إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الرابع عشر من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال المصنف: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوالة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما. هذا الباب متمم للباب السابق، باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقد علمنا بأن أعظم القربات المالية الذبائح، وأعظم القربات البدنية الصلاة. الصلاة هي أعظم القربات البدنية، بمعنى أن الذي يسجد لغير الله مشرك، والذي يذبح لغير الله كذلك مشرك. ورأينا أن المشركين أدركوا هذه الحقيقة، أدركوا عظمة الذبح، ولذلك بقيت هذه الآثار حتى فيما بعدهم، أن الإنسان عندما يفرح يذبح، عندما يفرح يذبح شكرا لله تبارك وتعالى، لأن الله أفرح ما يكون عندما يذبح وتؤهل الذبائح له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 63 جملا بيده، مع أنه كان الصحابة رضي الله عنهم لو سمح لهم لاقتتلوا من أجل أن يعينوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركهم يذبحوا، أن يكون العبادة له، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعبدكم وأخشاكم لله تبارك وتعالى. حتى ولو كانت الذبيحة هذه للبيع وللأكل ولغير ذلك، فالمرء ينبغي أن يبادر. وشيء بالشيء يذكر أن الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، عندما يريدون أن يؤتى بشخص ليذبحوه، فإنهم يكادون يسجدون لأميرهم، بل بعضهم يبكي، بل بعضهم يتوجه إلى يظهر، يعني لابد أن يظهروا أمام الأمير بأنهم مع الذبح، أن ذئبهم ماذا؟ الهرج والدم والذبح، فهم يتقربون إلى أميرهم بذبح بني آدم. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن المثلة، يعني لو ظفرنا بكافر نقتله لا نعذبه. نحن لو ظفرنا بكافر وكان ذاك الكافر يستحق العذاب والنكال والعقوبة لا نعذبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين جاءوا إلى المدينة وادعوا أنهم أسلموا، وقالوا: نحن نريد أن تبعث معنا ناس يقرؤوننا القرآن. واستوخموا المدينة، يعني جو المدينة لم يناسبهم، انتفخت بطونهم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يذهبوا إلى إبل الصدقة. إلى إبل الصدقة، يعني بيت المال المسلمين كان فيه إبل، بقر، جمل، نوق. فذهبوا إلى إبل الصدقة فقتلوا الرعاة أو الراعي واستاقوا النعم، أخذوا النعم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم وجيء بهم وسمل عيونهم، يعني نزع عيونهم وهم أحياء، وتركهم في الحر، يعني قطع بعض، يعني قطع أطرافهم، يعني أرجلهم وأيديهم، وتركهم في الحر حتى ماتوا عطشا. فنهاه الله سبحانه وتعالى عن المثلى فقال ليس لك من الأمر شيء. شاهد أن أن أن الخوارج يعني عندهم أشياء فظيعة ما جاءت في الإسلام. الإسلام يعني حتى لو ظافرنا بكافر عدو أصابنا بمكروه هذا نضرب عنقه، أما أن نعذبه ونقطعه ونمثل به، نهى صلى الله عليه وسلم عن المثلى، نهى صلى الله عليه وسلم عن المثلى. شيء عجيب جدا، يعني رحمة حتى بالكفار، رحمة حتى بالكفار. مثل مثلا رجل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له النضر بن الحارث. هذا النضر بن الحارث كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في مكة يأتيه مجموعة من الناس ويحدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يأتون إلى المدينة ثم يأتون إلى النضر بن الحارث، يقول لهم تعالوا أحكي لكم القصص، فيحكي لهم قصص أنه شروان وكسرى وغير ذلك، فيصدهم عن سبيل الله. فلما كانت غزوة بدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنضر بن الحارث وفلان وفلان وفلان أن تضرب أعناقهم، مع أنهم كانوا قادرين على الفدية. فإذا شيء يقول في الآية فإما من بعد وإما فداء، إما من يعني تمنع عليه وإما فداء يعني يدفع فدية. لكن هؤلاء قال لا نمن عليهم ولا نفديهم، نضرب أعناقهم، وضرب أعناقهم. وبعضهم في الفتح، في غزوة الفتح، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلان وفلان وفلان أضربوا أعناقهم ولو تعلقوا بأسطار الكعبة. منهم عكرمة بن أبي جهل الذي حكينا قصته سابقا، لكن عكرمة هرب، والآخرون ضرب أعناقهم. لكن الشاهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن المثلى، نهي عن المثلى، التمثيل لا يجوز. كان إنسان يستحق الموت يقتل ولا يعذب. التعذيب من الأمور التي اختص بها رب العالمين، لا سيما التعذيب بالنار، لا سيما التعذيب بالنار. شاهد أن إراقة الدماء من أعظم الأعمال عند الجاهلية وعند الإسلام من باب أولى، فإراقة الدماء لا تكون إلا لله عز وجل. طيب، ما كان إنسان يريد أن يقوم بصدقة، ومعروف أن ميدان من الميادين، أرض من الأراضي، المشركون العادة يقومون فيها بمهرجان الوعدة، وهو يريد الصدقة، وذاك المكان مخصص فيه، مكان مخصص للذبائح، فلا يجوز أن يذبح فيه. قال باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ما دام يذبح فيه لغير الله لا تذبح فيه ولو نويت الصدقة لله عز وجل. مراد المصنف من الترجمة أن الذبح لغير الله ناقل من الملة، والذبح في مكان يذبح فيه لغير الله طريق إلى الذبح لغير الله. لماذا؟ لأن أنت تذبح لله تبارك وتعالى في مكان يذبح فيه لغير الله، لكن أحفادك وأولادك وعائلتك سوف يفرحون بتلك الذبيحة. الناس لما يبغوا يذبحوا يجيبوا ماذا؟ يجيبوا أولادهم، يجيبوا أحفادهم، يجيبوا العائلة، لأن في ذلك الذبيحة عبادة، عبادة وتوسل إلى الله عز وجل. يا رب، مثل ما مثلا نختم القرآن وندعو ونقوم بعمل صالح وندعو، كذلك لما نذبح نجمع العائلة، الأهل والأولاد والزوجة والأم وغير ذلك، يقفون عند الذبيحة ونعلمهم أن يدعوا، نعلمهم الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الذبح لغير الله في الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير، وسيلة إلى الذبح لغير الله. يعني الحافي وش يقول؟ يقول جدي كان يذبح هنا ورانا نديروا الوعدة تاع فلان، ولو كان الذبح خالصا لله سبحانه وتعالى، لأن الظاهر الأمور الظاهرة قد يغلط فيها الأبناء والأحفاد. وهذا أيضا، هذا أيضا فيه مفسدة أخرى. ما هي المفسدة؟ وهي أنك وافقت المشركين وأيدتهم وشجعتهم، لأن لا فرق بينك وبينهم في الذبح، إلا أن نيتك لله ونيتهم لغير الله. لكن الناس الذين ينظرون إليك وش يقولوا؟ يقولوا أن ذبائح سيدي فلان رهيب بزاف، فالإخلاص كان باطنا، ولكن الظاهر مهم كذلك عندنا، ما كاش الإيمان في القلب احنا عندنا، كان ظاهرا وباطنا. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن قد ينتقل إلى الذرية لأنه أخفى الإخلاص وأظهر الشرك والمضاهات. يضاهئون قول الذين كفروا. والإسلام جاء بالنهي عن الشرك وسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم وجده جاب التوحيد وحام التوحيد وسد كل طريق يفضي إلى الشرك. يعني جاء بثلاث أمور: التوحيد وحام التوحيد، لا تقل ما شاء الله وشئت، لا تحلف بغير الله، هذه كل حماية للتوحيد، وسد كل طريق يفضي إلى الشرك. فالذبح في مكان يذبح فيه لغير الله يفضي إلى الذبح لغير الله عز وجل. كما ذكرت لكم القصة مرة الماضية، قلت لكم إنسان يذهب إلى مكان وعر وبعيد وغير ذلك، ويقول له الشيطان، يونسه الشيطان، يطمئنه، يقول له هاك هنا مليح، بعد مدة غادي الناس يعظموك. هو يكون يذكر الله، يجي هذاك المكان يقول له اذكر الله، قرأ القرآن. الشيطان يقول له اقرأ القرآن، اقرأ القرآن اذكر الله. لكن الشيطان مشروعه ماذا؟ مشروعه يبدأ بعد 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، ويستمر قرن وقرنين وثلاثة وألف سنة وغير ذلك. شوف في قوم زمن نوح، جاء الشيطان إلى جيل، الجيل فيه 25 سنة ناس، يعني واش قال لهم؟ جاءهم في صورة شخص عابد لله عز وجل، مظهر، لحية، ثياب، فظنوه شيخ كبير قد شهد القرون الأولى، استفزهم وقال لهم أنتم لا تعبدون الله حقيقة العبادة التي كان يعبدها فلان، وذكر لهم قصة ود وفلان سوع وفلان يغوث ويعوق ونصر، حكايات حكايات حقيقية. شوف الشيطان يفتح 10 أبواب ولا 100 باب من الشر ليوقعك في، من الخير ليوقعك في باب واحد من الشر. وحكى لهم حكاياتهم، كيفاش كان ود يعبد الله، كيفاش كان يبكي، كيفاش كان يسجد، حقائق. وهذو ناس صالحين كما ذكر الله في القرآن، ذكرهم ذكرهم بأسمائهم، وهذا شرف لهم. يعني ذكرهم في سورة نوح، قالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. هؤلاء ناس صالحين، الناس وثقوا به، قال لهم أشياء عن هذا، قال لهم أنتم شوقهم إلى هؤلاء. قالوا كيف السبيل إلى أن نعبد عبادتهم؟ قال لهم سهل، قال لهم أنا إذا صورهم. قالوا إحنا ما نعرفهمش. قال لهم أنا نعرفهم. فصورهم لهم بتلك الصور، رسام الشيء، أرسمهم في الجدران، وبقى اللي يبغى صورتهم يديها له لداره، وانتشرت الصور. وبعد ذلك خلاه راح، وخلى 100 سنة 200 سنة تمر. الشيطان عنده نفس، مش كيما بعض الدعاة عندنا، غير اليوم يدخلها الإسلام وغدوي يعني بعد سنوات جاء وجد الناس ينظرون إلى صور. قال ماذا تفعلون أنتم؟ قالوا نحن نعبد الله، وإذا رأينا هؤلاء جاءنا البكاء والخشوع. قال لكني أراكم على غير سيرتهم، وأخذ يذكر لهم سيرهم. قالوا كيف السبيل؟ قال جعلوهم على شكل تماثيل، وصورهم لهم على شكل تماثيل بنفس القصة. ثم راح، ثم جاءهم بعد أجيال، قالوا ماذا تفعلون أنتم؟ قالوا نعبد الله. قال ما بل هذه التماثيل؟ قالوا إذا رأيناها خشعنا وبكينا. قال لكن أباءكم تدرون ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يعبدون هذه التماثيل، وهذه التماثيل تقربهم إلى الله، هي التي توصل العبادة، أنتم عبد هذه وهي توصل العبادة إلى الله. فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل، فعبدوهم وقع الشرك. كم بقي الشرك؟ 950 سنة. 950 سنة، يعني شيطان عمل 300 سنة ولا 600 سنة باش يبقى الشرك 900 سنة، 1000 قرن، يعني عفوا 1000 سنة، 10 قرون. فالشيطان له نفس ذلك. ثم المصنف رحمه الله تعالى أورد الآية من القرآن الكريم سورة التوبة، وهي قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. هو لماذا هذا؟ مسجد أسس لماذا؟ للعبادة وللذكر وللقيام وللسجود والركوع ولقراءة القرآن، صلوات الخمس، صلاة العيد وصلاة الجمعة وغير ذلك. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال لا تقم فيه أبدا للشبه، لأن هؤلاء قوم منافقون بنوا مسجدا ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه، هذا يسمى مسجد ضرار. الله سبحانه وتعالى علم بخبثهم ومكرهم فقال لا تقم فيه أبدا، الوقوف فضلا على أن تصلي وتدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم، قال لهم سوف آتي ونصلي فيه، ولكن نظرا لأنهم كانوا منافقين الله فضحهم، قال لا تقم فيه أبدا. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله له من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، يعني أسسوه للمضارة للضرر. فكذلك أحمل هذا المعنى إلى يعني إلى المكان الذي يذبح فيه لغير الله. إذا كان مسجد فيه الذكر وفيه الدعاء وفيه الصلاة وفيه الخير وفيه الاعتكاف وفيه أعمال الخير، قراءة القرآن لا تقوم فيه، فما بالك مكان أعد لأعظم ماذا؟ عبادة مالية، أعظم عبادة مالية لغير الله تبارك وتعالى، فلا تقوم فيه أبدا، ولو أقمت الصلاة ولو تريد الاعتكاف ولو تريد الذكر لا تفعل، لأنهم أرادوا بذلك التفريق إرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني مكان يجلب الأعداء الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا تفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني وزيد الخامسة أم يحلفوا ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. إرصادا، الإرصاد هو المعاونة والمساندة لمن حارب الله ورسوله. هذا رجل يقال له أبو عمر الفاسق، كان رهباني، رهباني تقول رهباني ربا، كان رهباني في الجاهلية قبل الإسلام، تنصر في المدينة يعني كان نصراني، وكان شريفا صاحب منزلة صاحب شأن كبير، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بارزه بالعداء، لا سيما حينما رأى الإسلام قد انتصر وانتشر، فنافق وأعد هذا المسجد ووعد القوم أنه سيذهب إلى قيصر ويخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا المسجد يعتبر ثكنة. وشوف سبحان الله من آيات الله عز وجل أن هذا أبو عمر الفاسق يجي ولده صحابي جليل شهيد يموت شهيد، وهو حنظلة، حنظلة حنظلة، هذا قالوا له يسموه غسيل الملائكة، غسلته الملائكة. هذا ليلة زواجه سمع منادي الجهاد ينادي يا خير الله اركبي وإلى الله ارغبي، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الحادي، اسمه الحادي، يشجع الناس يحمس الناس، يدور عليهم في البيوت هكذا ويقول لهم بعض الأشعار يهزهم بها وهذا أبو عمر الفاسق هذا جاء ولده حنظلة ليلة الجهاد، سمع هذاك الكلام قبل صلاة الصبح، ركب مع الجيش وذهب مع الجيش ومات. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء وتعجب الناس من رؤيته في السماء، فقال هذا يعني هذه الملائكة جاءت تغسل حنظلة، لأنها أنه مات على جنابة لأنه كان في ليلة الزواج، وكان في ليلة شاتية، ليلة شاتية. وقالوا يعني هؤلاء الناس أصحابه قالوا والله ما أردنا إلا الحسنى، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، ما لماذا؟ يأخذ تزكية باش يديه هذاك المسجد يأخذ تزكية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا، النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف ورحيم وغير ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إن شاء الله سآتي، الآن نحن على سفر ولما ناتي نصلي معكم، لأن كان في غزوة زمن غزوة تبوك، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، ولما رجع ولم يبقى على المدينة إلا بعض المسافة، أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي تنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه، لأنه أعد لتلك الأهداف، لأن الله تبارك وتعالى كشف مخازيهم. وهذه الأمور كون غادي يجي ماذا قيصر وإن هذا المسجد إن نجعله ثكنة ونخادع به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه كلها ما كان يعلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يعلم. هذا أبو عمر الفاسق بنى هذا المسجد وحرض المنافقين، حرض المنافقين قال لهم يعني يلا نعمروا هذا المسجد ونروح عند النبي صلى الله عليه وسلم وندعوه وغير ذلك، فجاءوا جماعة هكذا وقالوا لهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف ظاهر مسجد قال لهم نعم، لكن لما بقيت مسافة قليلة قال الله تعالى لا تقوم فيه أبدا، لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الله تعالى ذكر في سورة التوبة قال وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. الذين اتخذوا مسجدا في رواية حفص، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار فيه به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. وهذا أنزله في سورة الفاضحة. سورة الفاضحة يعني سورة الفاضحة هذه فضحت المنافق. ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تأذن لي، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم كذا، ومنهم. تسمى سورة الفاضحة، وتسمى أيضا المبعثرة لأنها بعثرت أسرار هؤلاء جميعا. وكانت تسمى المقشقشة. سورة التوبة تسمى المقشقشة لأنه من قرأها وفهمها فإنها مقشقشة للنفاق، والكلمة سبحان الله العظيم غير هكذا يفهمها الإنسان، والذي يقرأها من قلبه ينجو إن شاء الله تعالى. وكان سورة أخرى تسمى المقشقشة، وش هي؟ أيوك سورة الكافرون. كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يقرأها. وين أنت يقرأها؟ في الوتر. نعم يقرأها في الوتر. سبح والكافرون، سبح والكافرون. نعم، لأنها تقشقش الشرك وتزيله، والمؤمن يصبح على التوحيد ويموت وينام على براءة من الشرك. توحيد صباح قل هو الله أحد، وفي الليل الكافرون. ولذلك توبة، لا هي سورة الفاضحة. منافقون. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأها عند نومه كتبت له براءة من الشرك. هذا دليل على أن الأماكن التي فيها الفساد عموما حمك الله لا يقوم فيها الإنسان، لا سيما إذا كان شرك بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وعن ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة هذه مكان انذر. قال علي، لأن النذر هناك النذر المطلق وهناك النذر المقيد. النذر المطلق إنسان يشوف روحها ضعيف يقول نذر علي أن اليوم نقوم 11 ركعة، فيخاف أنه يخلف الميعاد مع الله عز وجل فيقوم 11 ركعة. شوف روحها ضعيف في الصيام، شوف روحها ضعيف في الصيام، غدوة 13 ومغد 14 وليعليه 15، إذن يشوف روحها ضعيف في الصيام. ماذا يقول؟ هذه الأيامات نصوم، لله علي أن أصوم هالأيام بدون تقييد. وهناك من يقيد وهذا مكروه، يقول لئن أعطاني الله كذا لأفعلن كذا، كون يعطيني ربي تسمى مساومة مع الله. والله لا أدى من، لا ينبغي أن تساوم الله عز وجل. أدعو الله، أسأل الله، الله كريم، بلا ما تعطيه يعطيك. الله عز وجل قال ادعوني استجب لكم، إيمان فقط. أما النافلة الله عز وجل غير محتاج إلى نافلتك وإلى قراءتك. هذا يسمى النذر المقيد وهذا مكروه، ولكن يستخرج من البخيل. إنسان بخيل عن الصلاة، بخيل عن الصيام، بخيل عن الصدقة، بخيل عن كذا، ندفعه إلى هالشي، نقول له كان ربي يفتح عليك، وش دير تبني لنا مسجد، تصوم لله، تفعل كذا. فهذا الرجل حدد مكان النذر، حدد مكان النذر. وجاء في بعض الروايات أنه نذر أن يذبح لله 50 ناقة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن عمر هو الذي سأله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أذبح إبلا ببوانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤالين: هل كان في هذا المكان، انتبه جيدا، هذا المكان كان فيه عيد من أعياد المشركين؟ كان فيه وعدة عيد؟ هي وعدة. قال لا. هل كان فيه يوم من الأيام وثن قبة صنم يعبد ومن بعد قلعوه؟ حتى ولو قلعوه ما نروحوش نعبده في ذاك المكان. قال لا. بمعنى هذين الشرطين ينبغي أن يراعى في الذبح في المكان الذي وحده ولا شريك له. وحده ولا شريك له، نعم، في المكان الذي يذبح لغير الله عز وجل. الآن نرانا نشوف في زماننا أو أيام الإرهاب، أيام الإرهاب الوعدة وقفت، ليس خوفا من الله، وإنما زاد فيها خوف واحد آخر، خوف من الناس، فما بقوش يديروا الوعدة في الأماكن التي كانوا يذبحون، فصاروا يذبحون ماذا؟ في بيوتهم. وكانوا يقولوا احنا خلاص ما راناش نروحوا للقبة ورانا نذبحوا في ديارنا. لكن هذا خالف ماذا؟ شرط من الشروط، وأنه موسم عيد، موسم تاع الوعدة. لأن مثلا 27 دي مش عرانا 22، 27 كاين وعدة منا، 27 تطيح بالخميس، 27 هذه سبتمبر ما يقلحهاش حد لحد تاع بني فلان. 27 يديروا لها المجال تاع 6 أيام لأنها تتحرك هذا الوعد. المهم ما بين 27 ومور 27، قبل 27 3 أيام، مور 27 3 أيام، يوم 27 الوعدة تاع لأهل محمد العليمية مثلا، هذه حد ما يديها. كون يجوا واحد أخرى مثلا الكراني في يدوها ولا سنايسة يدوها هذوك، يعني تصرح حرب بينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل، وهنا فيه أن الحاكم والمفتي المفتي يستفصل من المستفتي. يعطيه. جاء رجل قال يا رسول الله إني أريد أن أريد أن أهب عطية لابني لولدي. هذا عنده زوج نساء ولا ثلاثة وعنده امرأة منهم أبغى يتقرب إليها وتودد إليها، فأهدى لولدها بستان وحديقة. آن بستان وخادم، بستان وخادم جنان تاع النخل ومع الخادم تاعه. لما الواحد مولده ولد عمرة بنت رواحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله ألك ولد غيره؟ عندك ولاد من مرأة أخرى؟ قال نعم. قال أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ تبغيهم كيطيعوك؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادك، واعدلوا في أولادكم. فرجع فرد عطيات. هذه زوجته هي حرصت، قالوا حرصت لأمر إيجابي وقالوا حرصت لأمر سلبي. هذه الزوجة اسمها عمرة لما هدى لولدها غلام وحديقة قالت له انت بالك الدور عليه، روح شهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب شهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، فالحرص أدى إلى الحرمان. يقول الحرص قد يؤدي إلى الحرمان. وقيل أنها خافت من الله عز وجل فقالت له روح اسأل رسول الله بالك لا يجوز. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. فالمكان إذا مكان الذي تريد أن تعبد الله فيه تذبح فيه ينبغي أن يخلو من شرطين، الشرط الأول أن لا يكون فيه وثن للمشركين يعبد، والشرط الثاني أن لا يكون فيه عيد من أعيادهم. وسمي عيد لأنه يعاود من المعاودة بالزمان والمكان، يتكرر بالأسابيع والسنوات والشهور والظهور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فلا وفاء، فإنه لا وفاء في إيش قال في الحديث، لا وفاء في نذري في معصية الله. واحد قال أنا غادين من التلاقي مع عهد عليا بين الله عز وجل أن لما يجي فلان نتكلم في فلان غيبة مثال عفاكم الله، وبعد ذلك يعني ذكر أن الغيبة حرام، فهنا لا يفي بهذا النذر، لا يفي بهذا النذر. ولا قال والله لن أدخل هذا المسجد، هذا المسجد ما نزيش ندخله، شهد ربي ونذر على الله عز وجل أن هذا المسجد لا أدخله، ولا فلان لا أكلمه نذر عليه، هذا لا وفاء في معصية. ولا والثاني أقرأ ولا فيما، ولا فيما لا يملكه ابن آدم، يعني حاجة ما يملكهاش وانذر هذا ليس له عليه شيء. فهذا فيه تشبه بالكفرة المشركين، وفيه أن هذا الأمر يفضي بالإنسان إلى الشرك بالله عز وجل. من فوائد الحديث أن المعصية تؤثر على الأرض، المعصية تؤثر على الأرض. هذا المكان يعني الذي قامت فيه هذه الشركيات أثر على الأرض، فصارت الأرض غير مباركة، بل حرم الإسلام أن يقوم فيها الإنسان ولو بالعبادة. وفي الحديث أن المفتي يطلب التفاصيل ويتدخل في أمور شخصية للسائل من أجل أن يجيبه. وفيه الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم سواء المحرمة والشركية. ولو قال إنسان مثلا يريد التشبه بأعياد المشركين يقول المشركين عظموا نبيهم وإحنا ما نعظموش نبينا، فيقوم بالمولد النبوي. إقامة المولد النبوي تعتبر من التشبه بالمشركين. وفيه أن الذي ينذر ينبغي أن يفي. وفيه أن الذي أنه لا تكليف إلا بمقدور، لا تكليف إلا بمقدور. وفيه أن الأماكن التي فيها الفساد لا يمر عليها الإنسان ولا يطأها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ذاهبا إلى غزوة تبوك مروا على مدائن صالح، مدائن صالح، فمروا هذه المدائن فيها قصور عجيبة، قصور عجيبة يعني جبال نحتوها فصارت قصور ما زالت إلى اليوم. الله تعالى قال فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلة، وقال الله تعالى وقال تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. فمروا على تلك المدائن وهم ذاهبون للغزو، وفي المدائن فيها آبار ماء، وفيها ظلال، وفيها مثلا يعني جبال يعني تحدث الظلال تختفي وراءها الشمس. فأراد الصحابة أن يستريحوا فيها وأخذوا من مائها وملأوا قربهم، وبعضهم عجن العجين، كان عنده الدقيق عجن العجين وأراد أن يأكل يعني الخبز ولا غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بديار العذاب فمروا وأنتم تبكون، فإن لم تبكوا فتباكوا ولا تمروا وأنتم تمشون سعوا، يعني مر تمشي لكن ضرورة ضرورة الطريق يدتك. وأمر من ملأ القرب أن يفرغها، وأمر من عجن العجين أن يرميه. أنت تقول هذا تبذير، لكن نشوف البراءة من الشرك وأهله. لا يبقى في قلبك أن لكم شيء لك المال اللي عمرناه من مدائن صالح. مدائن صالح مدائن عذاب، جاءهم الله سبحانه وتعالى أخذتهم الصيحة، جاءهم العذاب بغتة. قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فجاء اليوم الأول أصفر، وجاء اليوم الثاني أحمر، وجاء اليوم الثالث أسود، يعني نعم غبار. وهم ينتظروا، قال لهم الله ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء الصباح شغل اطمأنوا وشافوا غيام، هذا غير، قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني وكان عندهم الجفاف. فقال الله سبحانه وما استعجلتم به. ولما جاء الصباح، لما جاء الصباح ظنوا، قالوا يلا وين راه العذاب، اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين آتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم صيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يهلمنا الرشد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 14 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور